Oh, قالت يا أيها قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري

قالت يا أم وكشفت عن ساقيها قال إنه صرف مبرد